بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 26 ابتداء من قوله تعالى في سورة الرعد المكية: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. والآية الأولى في هذا الربع ترتبط ارتباطا وثيقا بالآية الأخيرة في الربع الماضي، فقد كان الحديث يدور حول الكافرين الماكرين الذين يصدون عن سبيل الله، وحول ما ينتظرهم من عذاب في الدنيا وعذاب أشق منه في الآخرة. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق. ثم واصل كتاب الله الحديث عن المؤمنين المتقين وما ينتظرهم من نعيم دائم في جنات النعيم، وذلك قوله تعالى في أول هذا الربع: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا. وقوله تعالى هنا: مثل الجنة، مثل الجنة، ليس المراد به ضرب المثل لها فحسب، بل المراد به وصفها بالذات وما تكون الجنة عليه فعلا. وكلمة مثل في هذه الآية من وجهة الإعراب هي مبتدأ خبره محذوف مقدم تقديره فيما يتلى عليكم صفة الجنة، كما أعربه الإمام سيبويه رحمه الله. وذهب الفراء إلى أن كلمة مثل الجنة مبتدأ، وقوله تعالى في نفس الآية تجري من تحتها الأنهار جملة خبرية هي الخبر عن قوله مثل الجنة. كما جاءت كلمة مثل بهذا المعنى في الآية التي فسرناها، واردت أيضا بنفس المعنى في سورة القتال وهي سورة محمد عليه السلام، فقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه إلى آخر الآية. فالمراد فيها أيضا بمثل الجنة صفة الجنة. وقوله تعالى في وصف الجنة: أكلها دائم وظلها، تنبيه إلى أن ما فيها من الخيرات والنعم لا انقطاع له ولا فناء. والأكل بضم الهمزة معناه المأكول، ويشبهه في المعنى قوله تعالى في آية ثانية: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقوله تعالى في آية ثالثة: عطاء غير مجذود، أي غير مقطوع. وقوله تعالى: تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار، جار على طريقة القرآن الكريم في الجمع غالبا بين صفة الجنة وصفة النار، ترغيبا فيما يوصل إلى الأولى وترهيبا مما يورط في الثانية. ثم تحدث كتاب الله عن موقف المؤمنين وموقف المنافقين من القرآن الكريم وكيف يستقبل نزوله كل من الفريقين، فقال تعالى: والذين آتناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، والمراد أن المؤمنين الصادقين يستقبلون الوحي المنزل من عند الله بفرح وابتهاج وثقة وتصديق، وأنهم لا يزيدون به إلا إيمانا، ولا يزدادون به إلا تمسكا، ولا يبدون عليه أي اعتراض أو امتعاض، إذ لا يأتيهم إلا بما فيه الصلاح والفلاح دنيا وأخرى. بينما المنافقون يستقبلونه بالإقرار والرضا حين، وبالإنكار والسخط أحيانا، إذ يعيرون الوحي بمعيار أهوائهم وشهواتهم ودسائسهم. فمتى نزل القرآن بما يقف حجر عثرة في طريق تلك الأهواء والشهوات تمارضوا واعترضوا، ومتى كشف القرآن النقاب عن دسائسهم لووا رؤوسهم وأعرضوا. ولا يزال موقف الفريقين من كتاب الله على هذا الحال إلى الآن وحتى الآن. فالمؤمنون به يرون في مبادئه ومناهجه وشعائره وشرائعه المثل الأعلى والنظام الأفضل والأصلح الذي يجب أن يسود العالم، والمنافقون يسلمون بعضه وينكرون بعضه، لأنهم يريدون قرآنا يطاوع أغراضهم ويساير أهواءهم. وقوله تعالى هنا: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، يشبه قبله تعالى فيما سبق: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو تأكيد لأن دعوة الرسول دعوة خالصة إلى الله مجردة من كل غرض، إليه أدعو وإليه مآب. وكلمة مآب من الأوب وهو الرجوع، على غرار قوله تعالى: وإليه ترجعون. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا معناه: كما أنزلنا كتبا أخرى على رسل سابقين، أنزلنا عليك القرآن محكما معربا بلسان عربي مبين، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وواضح أن كتاب الله وذكره الحكيم مهيمن على كل ما سبقه من الكتب والرسالات، وأنه ناسخ لكثير من الأعراف السابقة والتشريعات، وله الكلمة العليا عليها جميعا، وهو الحكم الأخير الذي لا معقب له بالنسبة لأحكامها جمعاء. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هذا تأكيد للصفة البشرية التي اختار الله أن يكون عليها رسله إلى الناس. فهم من ناحية التكوين الخلقي بشر عاديون، لا ملائكة ولا أنصاف ملائكة ولا صنف آخر من أصناف المخلوقات. وهم من ناحية الانتخاب الخلقي والاصطفاء للرسالة بشر لا كالبشر. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل سبحان الله، قل سبحان ربي، قل سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا. وتفيد الآية الكريمة في نفس الوقت أن الرسالة لا تستلزم رهبانية ولا انصرافا عن الحياة الإنسانية العادية، حياة الزوجية وإنجاب الذرية، خلافا لما ابتدعه المبتدعة في مختلف الأديان والملل، وادعوا أنه يقربهم إلى الله دون حياء ولا خجل. وقوله تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، رد على المشركين والمنافقين الذين خيل إليهم أن الرسالة عمل ذاتي يمكن للرسول أن يتصرف فيه كما يريد، بحيث كلما طلب إليه شيء من المعجزات وخوارق العادات جاء به من عند نفسه ترضية للطلبات وتحقيقا للرغبات. كلا، فليس الرسول على تلك الصفة، وإنما هو مبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وإنما ينطق بالوحي عن إذن ربه متى تلقى الوحي وصدر إليه الإذن بالتبليغ. والمراد بالآية في هذه الآية ما يشمل آيات الذكر الحكيم، وهي آيات معنوية، ويشمل آيات العذاب الأليم، وهي آيات مادية. فطالما استعجل المشركون نزول عذاب الله الذي أنذرهم به، وطالبوا الرسول بإنزاله أو استنزاله، ولكن الأمر أمر الإرادة الإلهية العليا التي تحدد لكل شيء أجله وتأتي به في أجله المحتوم، لكل أجل كتاب. وقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال أبو القاسم بن جزي: القاعدة المقررة أن القضاء لا يبدل، وأن علم الله لا يتغير، والمحي والإثبات يندرج تحته المحو والإثبات بالنسبة للأحكام الشرعية، وهو ما يعرف بالنسخ، ويندرج تحته ما يعمله الإنسان من طاعة الله ثم ينزلق إلى المعصية ويموت عليها فتمحو معصيته طاعته، وما يعمله من معصية الله ثم يقبل على الطاعة ويموت عليها فتمحو طاعته معصيته. مصداقا للحديث الشريف: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن لطائف التفسير في قوله تعالى هنا: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، ما نقل عن الضحاك بن مزاحم والفراء من أن المراد به لكل كتاب أجل، لكل كتاب أجل، بمعنى أن لكل كتاب أنزله الله من السماء أجلا معلوما ومدة معينة عند الله، وهكذا توالت كتبه المنزلة الواحد تلو الآخر إلى أن نزل الذكر الحكيم، فكان خاتمة الكتب الإلهية يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. وقوله تعالى: وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، بعد قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يشبه قوله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية. فأم الكتاب هو القسم المحكم من آيات الوحي الإلهي، الذي لم يصبه أي محو ولم يلحقه أي نسخ من العقيدة الأساسية والشريعة الأصلية الصالحتين للاستمرار والبقاء والمتفق عليهما في الكتب الإلهية جمعاء، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله تعالى: وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إشارة إلى أن خالق الكون متكفل بتسيير كونه طبقا لمشيئته العليا، وأن الأمر لا يتوقف على أحد من خلقه ولا يؤوده حفظهما. وسواء شاهد الرسول عليه السلام بعين رأسه ما بشر الله به على لسانه المؤمنين وأنذر به الكافرين، أو توفاه الله إليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى قبل أن يشاهد ذلك، فالمهم بالنسبة إليه وبوصفه رسولا هو أن يقوم بواجب التبليغ عن ربه خير قيام. أما حساب الخلق فهو موكول إلى الله في نهاية الأمر. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله تعالى: أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذه كناية عما يصيب البلاد العامرة من خراب وما يصيب الأراضي الخصبة من قحط وجدب عقابا من الله لأهلها على الظلم والفساد السائدين في البلاد. وقوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، إشارة إلى يوم القيامة حيث ينفرد الحق سبحانه وتعالى بالملك الحقيقي والحكم النهائي. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فلا أحد بعد انتهاء الحساب يستطيع أن يتعقب حكم الله بالعقاب أو الثواب. والآن لم يبق لنا إلا أن ننتقل إلى سورة إبراهيم المكية، وسنجد أنها مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة كسورة الرعد التي سبقتها: آلف لام راء. وسنجد أن أول ما يذكر فيها بعد هذه الحروف كتاب الله والتنويه به، كما هو المعتاد في جميع السور المبدوءة بمثل هذه الحروف: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من ظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأطلق على هذه السورة اسم سورة إبراهيم لما جاء فيها من الآيات المتعلقة بإبراهيم الخليل عليه السلام، ابتداء من قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، إلى قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.